في باسم الإله سيدنا يسوس بخريستوس واشرح في شرف معنى ماكسيموس ودوماديوس بدئ كل كلامي في مريم تيبارثينوس تساعدني في نظامي اتشيرني ديكيروس بيك يا ستة أوى واسألك باسم إيسوس تساعديني في مديح الإخوة ماكسيموس ودوماديوس بدلوا الرومانية وأباهما لوانديوس بسكن البرية ماكسيموس ودوماديوس بدأوا يقلعوا التاجات ويرموها من فوق الرؤوس محبة في ملك السماوات ماكسيموس ودوماديوس تبع قول الإنجيل وعمل بالناموس واتكأ في حضن الفاني ماكسيموس ودوماديوس جل شرفهما قد زاد حين دخل الفردوس وعلى رؤوسهم تاجات ماكسيموس ودوماديوس أحبى سكن الجبل وتآنس بالوحوش زهد الممالك والمال ماكسيموس ودوماديوس خلصا من ملك العالم وفازوا بليس المنبوس ونال الفرح الدايم ماكسيموس ودوماديوس أخبرهما قبل الممات أباهما أنبأ غابيوس أن يمضي إلى وادي شهيد إسقيط ماكاريوس منظرهما في البرية يشبهني أنجيلوس وصار أهلا للبطريركية ماكسيموس ودوماديوس زانا طقس الرهبان روتبني أصوماتوس وسحى في أقصى الوديان ماكسيموس ودوماديوس صار بغير دليل حملت روماني أنجيلوس إلى جبل الإسقيط ماكسيموس ودوماديوس شفيا كل الأمراض باسم الرب القدوس في الشام ووادي شهيد ماكسيموس ودوماديوس صاح ترتيل والحان أمام الرب القدوس وصار أجندا شجعا ماكسيموس ودوماديوس ضوء الأكل لألأت حين وضعت فوق الرؤوس والبراري بهما نورت ماكسيموس ودوماديوس طوباكم يا أباهق يا أولاد ماكاريوس يا كواكب وادي شهيد مصابيح بئر البراموس طوبك يا أبو مقر طوبك يا ماكاريوس أنت لشهيد فخر مع الآباء الرؤوس ضع صبي وشبابي وأنا ماشي بكل عكوس ورجاي اسمها غالي مفتاح باب الفردوس عالي هو قدرك يا رجاء كل النفوس لا تنسي المرتل عبدك الخاطي بكل عكوس غلب كل الشياطين باسم الرب القدوس واتكأ في النعيم فرحين ماكسيموس ودوماديوس فخر كل الرهبان وأباهما لوانديوس أولاد الملك السلطان ماكسيموس ودوماديوس قال عنهما أبوهما أنبى ماكاريوس ثوب بالرهبة نفتخر بهما ماكسيموس ودوماديوس أسماءهما في مجمع الآباء الرؤوس مع سائر آبائهما ماكسيموس ودوماديوس. لبس حول الباهية حين دخل الفردوس وأكل النورانية ماكسيموس ودوماديوس. مضيا عرسين للمسيح ودخل إلى الفردوس وصاح بالتسبيح معاني أنجيلوس. لنا كل الإنعام باسم الرب القدوس وصحاب تراتيل وألحان ماكسيموس ودوماديوس. هدية مذكورة عند الرب القدوس وجوهر مسرورة للملك لاوانديوس. ولا تنسوا بطرقنا عند الرب القدوس وشركاء أصفتنا إبسكوبوس. لا تنسى يا سيدنا تغمضني مناخص وكل مراتب ملئتنا بوجوين خريستيانوس. وسلامي للثلاث مقرات وكل الآباء الرؤوس السكان بوادي شهيد إسقيط ماكاريوس. وسلامي لمبي وأنيس به غومينوس والأب أمبابيشوي برومي إنتيليوس. وسلامي لمبا دانيال والأب أنبائي سيثوروس والمكرم بكل الإكرام أنباء أرسانيوس. وسلامي لأنباء بولا والأب أنباء أنتونيوس وأبينا أب الشركة أنباء باخوميوس. وسلامي لأنباء براءم وأنباء جيورجيوس اللذين نال الإنعام من فم الرب القدوس. رشمهم بالصلبان بعلامة بستبروس وصار للمسيح فرسان في إسقيط ماكاريوس. وسلامي لأنبا مويسيس وأنبا زخارياس وأبينا أنبا يؤنس كما ببرس بيتيروس. يا وادي شهيد شبهه الآباء بالفردوس أولاد الملوك سكنوك ماكسيموس ودوماديوس. يا وادي عظيم الشأن متشبه بالفردوس مسكن الآباء الرهبان إسقيط ماكاريوس. طوبك يا وادي زاخر يا غسل صدى النفوس صاحب العطر الفاخر إسقيط ماكاريوس. موضع صلوات مع طلبات لكل الآباء الرؤوس السكان بوادي شهيد إسقيط ماكاريوس. كنت مكنا للأشرار ومأوى للنصوص سيارة أبو مقار متشبه بالفردوس. شبكة روحانية جمعت من كل أجناس أشرار وحرامية سيارتهم آباء للناس. صاروا روحانيين بطرقة وأسقفة وقصوص أصبحوا للتيجان لابسين أولاد ماكاريوس. بتيجان نورانيين يلألئوا فوق الرؤوس شبه السمائيين تغمضني أنجيلوس. طوبك يا أبو مقر طوبك يا مكاريوس يا من صرت كديا تستر خطايا النفوس. يا فضاء النفوس لكل من سكن أو زار إسقيت مكاريوس شع ذكرك في الأقطار وكل الأمم والأجناس يا مسكن للرهبة إسقيت مكاريوس عام النور يتلألأ نظر مكاريوس فوق الجبل العالي بين دير البراموس سكنوا آباء أبرار صارخين قائلين قدوس سهر ليل وانهار أولاد مكاريوس وسلام إلى مريم الشفيعة في كل الأدنى صاحبة الاسم الأعظم ومفتاح باب الفردوس وسلام إلى مريم الشفيعة في كل الأدنى صاحبة الاسم الأعظم ومفتاح باب الفردوس.